الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله ففاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله اليوم بدرس جديد من دروس كتب أصول الفقه، ونستهل إن شاء الله الكلام الدراسة والتعليق والمدرسة على كتاب منهاج الأصول إلى علم الأصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. ماذا من الكتب المختصرة يعني في أصول الفقه، ولكن هذا الكتاب لاقى كثيرا من القبول عند أهل العلم قديما وحديثا، يعني حتى أنه يعد من أكثر الكتب تدريسا في جامعة الأزهر على مدار يعني سنوات الدراسة فيها، وكان كثير من الطلاب يدرسون هذا الكتاب، لذلك تناولوا كثير من المعاصرين للشرح والتعليق ويعني وضع النكت عليه، ولو أيضا شروحات عدة السابقين من أهل العلم في الأصول. ويعني هو له كتاب من الأهمية بمكان، خاصة في معرفة أصول الشافعية، أصول الفقه عند الشافعية وغيره من الجمهور أيضا، لكنها يعني لطالب الفقه في دراسة المذهب الشافعي هذا من الكتب المقررة في المنهج التي نسأل الله عز وجل يكون فيها النفع الشديد. نقول نبدأ بترجمة البيضاوي كما ذكرت في كثير من الطبعات يعني والنسخ. البيضاوي هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي، قاضٍ ومفسر علامة، ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، وكان عالما بعلوم كثيرة، صالحا خيرا أيضا، صنف التصنيف المذكورة في أنواع العلوم، منها مختصر الكشاف ومنها مختصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية وطوالع الأنوار في التوحيد، والكتاب الذي معنا الآن هو منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأيضا عنده لب اللباب في علم الإعراب، وعنده نظام التواريخ وتعريفها. تولى القضاء بشيراز في مدة من الزمان يعني، ثم صرف عن القضاء بعد ذلك، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة 91 و 600 على ما ذكر عنده في طبقات الشافعية. هذا الكتاب الذي معنا كتاب المنهاج الوصول إلى علم الأصول، كتاب نافع مهم جدا. قال عنه الإسنوي في شرحه لهذا الكتاب، لأنه له شرح جمال الدين الإسنوي، إن المصنف قد أخذ كتابه يبين لك أصل كتاب الذي معنا، إن البيضاوي أخذ هذا الكتاب من أربع كتب، يعني من خلال أربع كتب وأخذهم بالترتيب يعني. أو ممكن تقول إن أصله أولا الأصل الأقرب له كان كتاب يسمى الحاصل للأرموي كتاب يسمى الحاصل، والأرموي أخذ كتابه من المحصول لمن؟ فخر الدين الرازي، والمحصول للرازي استمد كتابه من كتابين، الكتابين دولت هم عمدة الكتب، يعني غالبا صنف أخذ من هذين الكتابين أصالة، وهو المستصفى للغزالي والمعتمد لأبي حسن البصري. كنا قدمنا من قبل مقدمة في الأصول ذكرنا فيها أربع كتب كانوا وقف عليها التصنيف في الأصول كلها، منها الكتابين دول المستصفى للغزالي والمعتمد أبي الحسن البصري، فأخذ منهما الرازي المحصول، وأخذ الأرموي الحاصل من الرازي من المحصول، ثم أخذ البيضاوي كتابه ألفه بعد يعني أصوله كلها ترجع عليه الأربع دي كتب. لذلك بعض الشراح يأخذون منه ويرجعون يطابقون على الأربع كتب، إن وجدوه مخالف يعني يبينوا أنه خالف ما مصادره الأصلية، إن وجدوه موافق فيمررونه على ذلك أيضا. وهذا الكتاب قلنا كتاب جليل اعتنى به كثير من العلماء، فشرحه الإمام فخر الدين أبو المكارم التبريزي وسماه بالسراج الوهاج، وشرحه الإمام أبو الثناء الأصفهاني أيضا. طبعا الأصفهاني متوفى 49 بعد 700، وقبل التبريزي 46 بعد 700. وشرحه أيضا القاضي عبد الله بن محمد العبدلي التبريزي الحنفي، وأيضا شرحه غياث الدين الواسطي، وشرحه شمس الدين الجزري الشافعي مشهور أيضا، ثم شرحه تاج الدين السبكي في 6 مجلدات، وشرحه ابن الملقب أيضا وله شرح فيه أيضا، وشرحه الإسناوي نفسه غاية السول أو نهاية السول، شرح منهاج الوصول اللي هو جمال الدين الإسناوي، وكان قد حضر شرح البيضاوي له وتدريسه، يعني هو حاضر البيضاوي نفسه أصلا هو كان الإسلامي، فشرحه بعد ذلك أيضا. وله بقى كثير من الشروحات المعاصرين، أو يعني قلت إن كثير من يعني دكاترة الأزهر والشيوخ كانوا يدرسونه، فكان لهم يعني شروحات معاصرة لهذه، لكن أنا أشرنا إلى الشروحات الشافعية في ذلك، ويعني والمعاصرين في ذلك أيضا لهم شروحات. سنبدأ بمقدمة المؤلف. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة كما قلنا، ابتداء بكتاب الله عز وجل، اقتدم بالله في كتابه، ما بدأ بالبسملة في سورة الحمد، اقتدنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في إرساله لرسائله للتبليغ الإسلامي للملوك والقيصرة، فكان يبدأ بالبسملة. ثم سنة وقلنا يعني شرحنا البسملة أكثر من مرة، فنقول الاسم من السمو والعلو، والله اسم الله الأعظم الذي تعلاه القلوب، يضاف إليه الأسماء ولا يضاف إلى الأسماء، على راجح أنه الاسم الأعظم. ثم الرحمن من أسماء الله عز وجل، وأيضا يتضمن صفة الرحمة، والرحيم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة مبالغة من الرحمة أو صفة فعلية أيضا. وثم سن بالحمد، قال الحمد لله الذي مهد أصول شريعته، وهذه كان أيضا من السنة أن بعد البسملة يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل كما كان يفعل مثلا في خطبه. سنمر يعني على في كلمات، طبعا مسائل العقيدة فيها ما فيها، فسنمر على يعني سنقرأها ثم نذكر في المقدمة الأصولية أفضل. الحمد الذي مهد أصول شريعته بالكتاب القديم الأزلي، ويقصد طبعا القرآن، وأيد قواعدها بسنة نبيه العربي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبين أن أصول الشريعة ترجع للكتاب والسنة، وهذه هذا الأصل الأصيل، وشيد أركانه بالإجماع المعصوم من الشيطان الغوي، هو كأنه يشير إلى هذه عندكم اللي أنا بقرأه. لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد صحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صحبه. لا أنا أدخلت مقدمة على مقدمة. لحظة طيب. أنا أرجع بس لحظة. لا فين اللي عندكم؟ عندك المقدمة إيش؟ مش المقدمة، في مقدمة الأولى أصلها صفحة بس أنا غير المقدمة اللي هي بدأ فيها بالتعريف أصول الفقه اللي قبلها. أيوة هي دي اللي أنا عايزها. أيوة نعم، هذه مقدمة، معلش اديها لي بس أقرأها وبعدين أرجعها لك. هذه مقدمة هنا بس أنا للأسف طلعت عندي الآن. نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، لقد تقدس من تمجد بالعظمة والجلال، هنا الثناء على الله عز وجل وصفه بالعظمة خلاص والجلال، وفي بعض النسخ بالجمال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشياء الأشباه والأمثال، وهذا كله يعني الثناء وحمد لله عز وجل، ونفي التشبيه عنه والتمثيل، ومصادمة الحدوث والزوال، مقدر الأرزاق والأجال، ونسبة الرزق إلى الله عز وجل، والأجال مقدر الموت والحياة، مدبر الكائنات في أزل الأزال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل هذا من الثناء على الله عز وجل بما هو أهل له، يذكر فيه أسماء وصفات لله عز وجل، وصف بالعظمة والجلال، وفي وصف قلنا بالجمال أيضا، وتنزه عن من تفرد الفرد الصمد الأحد الصمد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشباه والأمثال، ومصادمة الحدوث والزوال، مقدر الأرزاق والأجال، ومدبر الكائنات في أزل الأزال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نحمده على فضله المترادف المتوال، ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإقدار. أولا بين لك أن هناك كأنه فارق بين الحمد وبين الشكر، قد بيانا من قبل بأن الحمد والثناء على الله بما هو أهل الله أو ذكر أوصاف المحمود بين المحبة والتعظيم، وقلنا أن الحمد يفارق الشكر بينهم عموم وخصوص في من حيث الآلة، وأيضا الحمد على الدوام والشكر بنزول النعائم إلى غير ذلك. ولو نصلي على محمد الهادي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ثلثة بعد أن حمد ثلثة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى نور الإيمان من ظلمات الكفر والضلال، وعلى آله وصحبه خير الصحب. وهنا نلاحظ المصلى ولم يسلم، قلنا بيناها وهذه ليش؟ طيب قلنا صلى ولم يسلم، لماذا لاحظنا انه صلى ولم يسلم؟ طيب جيد، طبعا لكن اقصد اقول هنا صلى ولم يسلم، عندنا في المذهب فيها كلام، المذهب يرى كراهة عدم التسليم مع الصلاة المعتمد، مع ان النووي كراهة عدم التسليم عند الصلاة، انك تصلي ولا تسلم عليه وسلم، المعتمد يرى الكراهة، لكن النووي في شرح مسلم لم يرى الكراهة، وقال بالكراهة عند من يداوم على الصلاة مع عدم التسليم، فقال هنا اللي فيها الكراهة، لكن إن صلى ولم يسلم أحيانا وكان يسلم مع الصلاة أحيانا فقالوا ليس فيه الكراهة، لكن المعتمد عندنا كراهة الصلاة، كراهة الصلاة بدون التسليم، وهذه كان أنا إما المؤلف يعني أخذ بهذا القول بقول بعدم الكراهة في المذهب المشافعي المذهب طبعا، لكن هو صلى ولم يسلم هنا على النبي صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه خيرا صحب وآله، وذكر طبعا الصحابة على آله وصحبه، إذن الآل يقصد به آل البيت، لم ذكر الصحبة مع الآل، لأنه ممكن يذكر الآل فقط فيدخل فيه كل من كان على هدي والنبي صلى الله عليه وسلم على العموم في ذلك. وبعد ثم هذه طبعا ثم فإن أول ما تهتم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية، يبين لك أيضا العلم وأنه أول يعني أعلى الهمم همم العلماء، وأن المرء يصرف همة أراد علو الهمة يصرفها لما هو خير وما أفضل وهو العلم، ولا شك أن العلم الشرعي هو أعظم العبادات تتقرب بها إلى الله عز وجل، كما كان يقول إمامنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه رضي الله عنه، لأن يرى بأن تدارس مسائل العلم أفضل من قيام الليل أم صلاة ركعتين في قيام الليل، العلم أفضل لأن العلم هنا نفع متعدي، فتعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص في عن أستار أسرار معضلاته، وهنا يبين لك بأن العلم هو أنك تغوص في الإشكاليات وتعلم تفكها، وأنك تفحص أستار أسرار المعضلات، يعني العلم الذي فيه تعب وفيه جهد وفيه بحث وفيه تدقيق وتمحيص، هذا هو العلم الذي يعني يشعر فيه المرء باللذة، يشعر فيه لما يتدرس مسألة ويبحث فيها ثم يمن الله عز وجل عليه بفهمها وفقهها وإتقانها، يشعر بلذة عظيمة جدا، خير من معانقة غوان الدنيا نقول إن كان كما جاء في بعض عند السلف أيضا. وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع. هنا يقصد هنا الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو إن صغر حجمه كبر علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده وجلت عوائده. جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين، والله تعالى حقيق بتحقيق الرجاء الراجي. قد يظن البعض أن فيها نوع من التزكية من الإمام لنفسه، لكنه والله أعلم يقصد بأنه يعني قد اجتهد في ذلك، وأنه قد يعني أراد أن يأتي بمختصر متوسط، مختصر لكن متوسط فيه لم يخل ولم يسهب، ولكن يبين بأنه إن صغر حجمه كبر علمه وكثرت فوائده. الحق أن انتشار الكتاب وترقيب القبول وكثرت الشروحات الله أعلم كأنه استجاب الله عز وجل لدعائه في ذلك أو في ما تمناه على أن يكون ذلك، وقد يعني حدث. رجاء أن يكون سبب لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين، والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجي. يعني هو كأنه تمنى ذلك وأراده، ونسأل الله عز وجل أن يصيبه خيرا وأن يعني يكون ذلك في موازين حسناته وتغمر له مخالفاته في كثرة حسناته. هذه مقدمة مرنا عليها سريعا قبل أن ندخل إلى المقدمة الخاصة. هذه مقدمة عامة، هي مقدمة عامة للكتاب، سيدخل بعد ذلك في المقدمة الخاصة وهي الخاصة بأصول الفقه. قلنا أن نذكر بأن الكتاب أخذه من 4 كتب. قبله أخذه من كتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي، ثم الحاصل أخذه من المحصول للرازي، والرازي أخذه من كتابي المستصفى الغزالي وكتاب المعتمد لأبي الحسن أبو الحسين البصري. لذلك الشراح السابقين كانوا أرادوا أن يراجعوا الكتاب أقوال الكتاب المنقولة، لأن في أقوال نقلها مخالفة فصلبوها في الشرح، رجعوا للمصادر هذه ليقابلوا كلامه على هذه المصادر التي قد بينت. قال المصنف رحمة الله عليه: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هو هذا التعريف قال أصول الفقه، أولاً لا يمكن لك أنك تخوض في علم من العلوم إلا بعد أن تتصور هذا العلم، وتصور هذا العلم يستفاد من التعريف. أول شيء أنت ممكن بتعريف أصول الفقه تستطيع إن فقدت التعريف وفهمته أنك تعلم أي كتاب ستدرسه في أصول الفقه كيف سيكون ترتيبه، وده حق. سنبين الآن أن من هذا التعريف أي كتاب ستنظر إليه في أصول الفقه لن يخرج عن هذا التقسيم الذي هو من التعريف، ستجده أصالة يكاد يكون محل اتفاق بين كتب طبعا الجمهور في مدرسة الجمهور أو الشافعية كما يقال في التصنيف. لذلك المصنف أولا قدم التعريف يبين لك خريطة توضع لك لمن أتقن التعريف لأي كتاب سيدرس. هو قال هنا أصول الفقه أيضا، فقدم المصنف تعريف أصول الفقه قبل أن يتكلم في مباحث الأصول. وقلنا وهذه فقه، وأنك لما تيجي تتكلم في شيء تحد أولا تعرفه، فتضع للطالب حدودا لهذا العلم الذي تتكلم عنه، ثم تغوص بعد ذلك في المسائل. هو كأن عنده الإطار الذي نتكلم عنه فيه، ثم يدخل بعد ذلك في المباحث. هو قال أصول الفقه، وهذا لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه. فإذا عندك إما تعريف إضافي أنك تعرف الأصول وتعرف الفقه، أو تعريف اللقبي اللي هو يختص بالعلم نفسه، وهذا دائما تعريف إضافي وتعريف لقبي. وهنا سنبين هو قال أصول الفقه، وهنا الفرق طيب بين اللقبي وبين الإضافي إيش؟ لما تيجي تقول التعريف اللقبي وتعريف الإضافي، اللقبي هو حقيقة تعريف العلم اللي يخص اللي تتكلم عنه. لما تقول التعريف اللقبي لشيء تقول هو حقيقة هو العلم الذي سيبين لك العلم الذي يتكلم عنه هذا التعريف. أما الإضافي هو المواصل لهذا العلم. لذلك سنبين لك لما تقول بديك تعرف أصول الفقه تعريف إضافي مركب، هو التعريف ده بيوصلك فقط للعلم، لكن التعريف اللقبي هو العلم نفسه. لكن لما تعرف سبعيتي أصول إيش معناها وفقه إيه معناها هو ده سيوصلك توصيلا ليها. لكن التعريف اللقبي حقيقة هو التعريف الذي يبين لك حقيقة هذا العلم الذي أنت تتكلم فيه. ذلك اللقبي هو الذي ذكره الآن لما قال أصول الفقه، هو هذا التعريف اللي قاله إيش أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا ده جزء وكيفية الاستفادة ده جزء ثاني منها، وحال المستفيد هذا الجزء الثالث. إذن اللقب لابد فيه من ثلاثة أشياء، لابد فيه من ثلاثة أشياء. قال معرفة دلالة الفقه، يبقى لابد أن تعرف دلالة الفقه. سنبين إيش دلالة الفقه أول شيء، ثانيا كيفية الاستفادة من هذه الدلائل منها، ده الجزء الثاني وده في الأصول حتى في دراساته. والثالث حال المستفيد، الذي يستفيد من هذه الدلائل من هو الذي يستفيد من هذه الدلائل، الذي يخرج منها يستفيد منها، الذي يعرفها أولا ثم يستفيد منها، من هو الذي يستفيد؟ كما سيأتي المستفيد هو المجتهد أو المقلد والمفتي والمستفتي، سيتكلم عن ذلك. إذا أنت تحتاج أصالة في التعريف اللقبي ثلاثة أشياء سنبينها. التعريف الإضافي أمرين فقط، أصول والفقه اللي هو معنى الأصول ومعنى الفقه أصالة. طيب لو قلنا معنى الأصول، الأصول هي جمع أصل، ولو قلنا بأن الأصل له عدة تعريف، الأصل ما يبنى عليه في اللغة، ما يبنى عليه، يقول أصل البيت أساس البيت، أصل الشجرة الجذع ما يكون عليها، لكن ما يبنى عليه غيره يعني أصالة، لكنه نقول هنا أو ما يستند عليه تحقيق الشيء هذا أيضا في اللغة، أو ما منه الشيء أيضا هذا التعريف في اللغة، أو منشأ الشيء هذا أيضا تعريف في اللغة أيضا كلهم، أو هو المحتاج إليه، كل هذه تعريفات لغوية الذي قلناها هذه المعاني كلها. لكن في الاصطلاح لما نقول أصول لا أربع تعريفات واضحة عند علمائنا. أول شيء الدليل، لما تقول الأصل في مثلا في وجوب الصوم قول الله عز وجل يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهنا تقول إيش يعني أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني دليلها الكتاب والسنة، دليل هذه الآية أو دليلها حديث كذا. فإذا الأصل أول معنى له الدليل، يقال أصل المسألة الكتاب والسنة، دليلك في المسألة الكتاب والسنة، ومنها أيضا أصول الفقه معنى ذلك، هو الدليل والمرشد إلى الشيء أصالة، موصلك إلى الشيء. فكان هنا الدليل الأصل بمعنى الدليل اللي هو اللي يرشدك إلى حكم المسألة. الثاني والرجحان، الدليل يأتي بالمعنى الرجحان أو الراجح، يعني يقول مثلا الدليل الأصل في الكلام الحقيقة. طيب ليش؟ لأن الراجح عند السامع هو الحقيقة ليس المجاز، لمن يقول بالمجاز فيقول لك الأصل في الكلام الحقيقي، بل الراجح عند السامع أن يكون الكلام على حقيقته، فهنا الراجح يأتي بمعنى الأصل أيضا، أو الأصل يأتي بمعنى الراجح كما قلنا. أيضا الأصل يأتي بمعنى القاعدة المستمرة، قوله مثلا إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل، يعني إيش إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل، كأنه يريد أن يقول إن القاعدة المستمرة للضرورات تبيح المحظورات، فهنا هذا هو الأصل اللي موجود مثلا. فنقول هنا يأتي أحيانا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة أيضا، أو الأصل يأتي بالصورة المقيس عليها في القياس، عندك أصل وفرع، فالأصل هو الصورة اللي بيقاس عليها المقيس عليها، لما نقول عندك الفرع يلحق بالأصل بجمع العلة، فالأصل هو المقيس. لو قلنا بأن العنب هو الخمر، لو قلنا ده الأصل، لو افترضنا فقسنا النبيذ وغيره على العنب في التحريم، ده لو قلنا بالقياس وإلا هو فيها نص، لكن نقول الآن حتى يعني رد على الأحناف لما قالوا بأن الخمر المحرم هو عصير العنب، فقلنا لا، طب النبيذ أيضا قيس على الأصل، الأصل هو عصير العنب بجمع السكر فقيس عليه، فكان الصورة المقيس عليها هو يأتي بمعنى الأصل. طيب هذا أصول جمع أصل، بين الفقه، قال أصول الفقه، والفقه في اللغة هو فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الدقيقة يعني الأشياء التي ليست بدقيقة، لما تقول مثلا الشمس أعلانا أو القمر في السماء، هذا ليس فقها، ليس فيه فقه هذه في المسألة، لأنه ليس فيه أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرض أسفل والسماء أعلى مثلا، هذا ليس بفقه. فالفقه هو الفهم، وهو فهم الأشياء الدقيقة. الأصل فيها طبعا قوله تعالى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون الحديث أصالة، فقه أي فهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم أيضا. هنا فنقول هذا معنى أصول الفقه. طيب نرجع إلى تعريف المصنف لما قال قوله معرفة، نرجع بقى للتعريف اللقبي. انتم معايا شباب؟ ها؟ معاه تمام؟ انتوا رايحين خالص. احنا شفنا التعريف اللغوي هياتي لسه، لا احنا قلنا الفقه الان، بمعنى لانه هو سيعرف الفقه في المقدمه الان، فاحنا ايش خدنا بس التعريف اللغوي فيها اللي هو بمعنى الفهم، لكن الفهم اللي ليس الفهم الدقيق اصاله، لانه سيعرف الان الفقه سياتي معنا اصاله. فهنا هو ناتي بالتعريف اللقبي بقى الذي نريده، لأن هذا سيجلي لك الكتاب حتى كله وكتب الأصول كما قال. هو قال معرفة دلائل الفقه، قال معرفة، وهذه معرفة تكلم فيها كثير من الشراح، بعض ردوا يعني انتقدوا المؤلف في قوله معرفة، قالوا لأن المعرفة تأتي في إدراك الشيء إجمالا، ونحن نتكلم عن العلم، العلم أصولي، فنحن نحتاج فيه لإدراك التفصيل. الفقيه الأصولي لا يكفيه أن يدرك العلم إجمالا. يعني إيش الآن؟ أنت الآن لما تأتي تتكلم عن الكتاب من كتاب أصول الفقه، هتقول الله يعني أصول الفقه يتكلم عن مثلا أو الكتاب الذي نحن معه فيه، ما قرأته ما درسته، فممكن تقول أنه هي بيتكلم عن الأصول وعلم الأصول وكيفية القواعد الأصولية وغير ذلك. هذا معرفة إدراكية إجمالية، لكن لما يأتيك بقى واحد متخصص أو دارس فقل لا، أصول الفقه ستجد أن أي كتاب أصول الفقه يتكلم عن بابين أساسيين، إما يتكلم عن الأدلة أو يتكلم عن دلالات الأدلة أو دلالات الألفاظ، فتجد أو ويتكلم عن الحكم، والحكم إما يكون دائما في أول الكتاب يبدأ به المؤلفين أو يجعلونه في آخر الكتاب، ثم باب الأدلة وباب الدلالات. لو رجعت إلى المتقدمين ستجد المتقدمين يبدأون في كتبهم بباب الدلالات العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك، ثم يسنون بباب الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليه ثم المختلف عليه، والمتأخرين في التصنيف تجد يبدأ بباب الأدلة أولا ثم يسني بباب الدلالات بعد ذلك، وكل أي واحد منهما إما يضع الحكم باب الحكم في أول الكتاب أو يجعله في آخر الكتاب. فأنت الآن لما تسمع هذا الكتاب من أحد، الكلام هذا من أحد، تقول لا هذا رجل يعلم كتب الأصول كيف تصنف، فأصبح الآن عنده إدراك تفصيلي. ذاك البعض يعني تكلم أو لمح على كلمة المؤلف في معرفة دلائل الفقه، قالوا لأن المعرفة تكون على سبيل الإجمال، والأصولي لا يكفيه الإجمال، بل لابد أن يكون عنده تدقيق. ذاك البعض أراد أن تكون هي ليست معرفة دلائل الفقه العلم بدلائل الفقه، على أن العلم إدراكا تفصيليا بذلك على خلاف المعرفة. لذلك من الجهل بمكان عند هؤلاء المتصوفة اللي يقول لك العارف بالله، ويظنون هذا مدح، بل هذا منقصه، لأن العارف إدراك وإدراك إجمالا. ذلك الله لا يسمى عارف، الله يسمى عالم، لأن الله عز وجل عليم بكل شيء أصلا، لكن العارف عنده إدراك إجمالي وهم يسمونه عارف بالله، والعارف عندنا اصلا ادراكه اجمالا وليس ادراكا تفصيليا، فهذا يبين لك حتى ضعف هؤلاء الجهال. للعالمين، نعم، هو دائما ذكر العلم مدحا عموما يعني. لا، المعرفه ايضا فيها نوع يعني فيها فيها فيها، لكن ليست كالعلم، ليست نعم كالعلم اصاله. حتى انهم طيب قال معرفه دلاله دلائل الفقه، والدلائل هنا انتبهوا بقى، قال دلائل جمع اضيفت للفقه، صحيح، هو جمع مضاف. لا يا عم، جمع مضاف يفيد العموم. طيب فيعم الدلائل بمعنى الأدلة، هو جمع دليل أدلة أيضا فيعم الأدلة. قال دلائل الفقه. طيب هنا يبقى ضاف الفقه إلى الدلائل، يبقى أخرج من التعريف دلائل غير الفقه. إذن دلائل النحو، علم الكلام، علم النحو، البلاغة، غير ذلك ليست من الفقه، يبقى ليست في التعريف أصالة. أيضا كذلك لما قال دلائل، فإذا لما تعرف بعض أدلة الفقه، يعني يعرف باب واحد مثلا من الـ أو جزء من الأصول، يقول لك هو فاهم في العام والخاص فقط، أو درس باب الأولاني الكتاب والسنة الأدلة، هذا لا يسمى، لا يدخل فيه الأصولي، لأنه قال دلائل كل الدلائل، يبقى أنت أو الأدلة. إذن أيضا أخرج من علم جزءا من أصول الفقه أو بابا من باب الفقه، لا يكون هذا أصولا للفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا أيضا. لأننا قلنا العارف غير العالم، ذكر ما شرحت لك، لما يأتي واحد يقول لك الكتاب هتلاقي فيه بعض المباحث غير يشرح لك الكتاب تفصيليا، لأن العارف إجمالا فلا يعرف، فبعض الشيء لا يعرف، فلا يكون عارفا لكل الشيء أيضا. فإذا المقصود هنا بمعرفة الأدلة أو الدلائل إنه يعرف الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة التي يحتج بها أيضا، ويعلم دلالتها، فيعلم أن الأمر للوجوب أصالة، ويعلم مثلا النهي للتحريم، ويعلم المطلق والمقيد والعام والخاص إلى غير من ذلك كما سيأتي معنا. إذن فهنا لذلك، لكن الحق أن يبين مسألة أخرى، أن بعض أيضا الشراح أخذوا على قول دلائل أن لو قال دلائل سيخرج كثير من أصول الفقه لو وقف عند الدلائل، يعني العام العموميات، أخبار الأحاد، القياس، الاستصحاب وغيره من ذلك، الأصوليون لا يسمون دي أدلة للفقه، يسمون هذه أمارات للفقه، أمارات له، يجعلون أدلة وأمارات. ليه؟ لأنه بيقولوا الدليل لا يطلق إلا على المقطوع، المقطوع له اللي هو الكتاب، لو كان دلالة كمان قطعية في الدلالة، طبعا في الثبوت قطعي، لكن دلالته تكون قطعية، أو السنة المتواترة، فهذا اللي يسمونه الدليل المقطوع به، وما كان غير المقطوع يسمى أمارات. لذلك تجد لما رجعت بقى للمحصول عند الرازي، يقول أصول الفقه مجموع طرق الفقه، يقصد إيه؟ طرق الفقه من الأدلة والأمارات. ذكر البعض قال لما قال الدلائل والأدلة كأنه أخرج بعض، لكن هو غالبا يقصد بالأدلة الكل، لكن عند التدقيق أقول بعض الأصوليين يقولون هذا إخراج لبعض الأصول، لأنهم يرون بأن الأدلة المقطوعة، وما كان لم يكن مقطوعا يسمى أمارات. لذلك البعض في كتبه المتقدمين يقولون طرق أو الفقه أو طرق أصول الفقه، يعني وهي تناول الأدلة والأمارات، لما تجد الأدلة والأمارات تعلم أن يقصد بالأدلة المقطوع، والأمارات ما كان مظنونا، يدخل بقى العموم والأحاد والقياس والاستصحاب والأمور التي أخرى غير ذلك. هو هنا بعض، يعني هو طبعا سيقصد الكل، لكن هو أنا بتكلم عند التحقيق، البعض يذكر ذلك في المسألة هذه، إنه عفوا الرازي في المحصول، الرازي في المحصول. طيب قال إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا. وهنا ليش قال إجمالا؟ يفرق بين الأصول والفقيه، لأن أنك المقصود في الأصول إنه يعلم أن الإجماع حجة، هو يعلم يعني مباحث الأصولي إن يعلم أن كون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب، وهو احترز بإجمالا من علم الفقه، لأن علم الفقه يتكلم عن التفصيل، يتكلم عن المسألة الواحدة بتفصيلها ودليلها أصالة. فالفقيه يبحث عن الدلائل من جهة الدلالة في المسألة، لما يقول وجوب الصلاة لابد يأتي بدليل، وجوب الصوم لابد يأتي بدليل. الأصولي لا يبحث عن الدليل التفصيلي، ويبحث عن كون الوجوب قاعدة تبين أن الوجوب الأمر للوجوب أو حجة، وقاعدة تبين أن النهي للتحريم، قاعدة تبين العموم. فهنا لذلك وقال إجمالا، لان يفرق يخرج الفقيه اللي بيبحث عن الادله عن التفاصيل اصاله. الاصولي مش معني بتفاصيل المسائل، هو المعني بقواعد الاجماليه. نعم. يبحث في الادله اولا، وكيف السنه الفعليه، السنه التقريريه والفعليه والقوليه حجه، يبحث في الاجماع كونه حجه، وكيف يكون يبحث في النسخ، يبحث في العموم والخصوص والمطلق، لكن هو لا يبحث في التفصيل الخاص بكل مساله من المسائل اصاله. هنا قال، يبقى هنا قال معرفتي دلائل الفقه اجمالا. طيب هذا الشيء الاول او الجزء الاول. طبعا هذا لو انت اخذته ستجد ان هو يقصد به هنا انك تتعرض لباب الادله. يعني ايه معرفه ادله الفقه؟ أدلة الفقه المتفق والمختلف كما سيأتي معنا. يبقى هذا باب أصيل في دراسة أصول الفقه، إنك تتعرض لأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس متفق عليه، ثم يأتي المختلف عليه الاستصحابي مثلا وعمل أهل المدينة شرع من قبلنا مثلا، يجد قول الصحابي مثلا الاستصحاب قلنا الاستحسان إلى غير ذلك ممن عمل بخبر بالأحاد إلى غير ذلك من الأمور التي قد يكون. فهذا يبين لك القسم الأول هو لابد ستجد في أي كتاب من كتب أصول الفقه يتعرض لباب الأدلة، هذا يشرح فيه الأدلة، فيأتي في القرآن ويبين فيه مباحث الناسخ والمنسوخ مثلا، يبين قطعية الدلالة وفيها كيف تكون، يبين أو يأتي في السنة فيبين السنة ما هي السنة عند الأصوليين، فيتكلم عن السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، لأن مفهوم السنة عند الأصولي غير الفقيه غير المحدث، لكن في الأصولي هو ما يحتاج إلى لثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية. في الأصول الفقه تجد المحدث يضاف عليه الخلقية والخلقية مثلا، في أنه يتكلم في كل عن كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي للإجماع ويبين الإجماع وكيف يكون الإجماع وإكرامات الإجماعات وغير ذلك، ويتكلم عن القياس إلى غير ذلك. هذه معرفة دلائل الفقه إجمالا كما قال. كيفية الاستفادة منها، وهنا كيفية الاستفادة من هذه الدلائل الأدلة أو دلائل الفقه، هذه أي معرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه من كيفية الاستفادة من تلك الدلائل. طب فين في استنباط الأحكام الشرعية؟ طب كيف هتعلم، يعني كأنك هتستفيد من هذه الأدلة في وضع قواعد بشروط الاستدلال، كمثلا تقول إن إيش تقديم النص على الظاهر والمتواتر على الأحد، إيش النص وإيش الظاهر؟ النص اللي هو القول الواحد في المسألة، النص هو القول الواحد في المسألة اللي الكلام لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا النص. لكن الظاهر إن الكلام قد يحتمل، ذلك مثلا لما تأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة واجب على كل محتلم، هذا نص غسل الجمعة، ناس غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذه نص أم ظاهر؟ إيش؟ لا أنا أريد هذا، مش دعوة بالأدلة الفقهية، أنا بكلمك الآن عن النص اللي معنا الآن، الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أنت بتقول إيش؟ ليش ظاهر؟ ظاهر ليش ظاهر عبد الله؟ انت فين اصلا؟ اما طبعا في خطأ، هو بعض يظن ان الحديث نص عند من يرى بوجوب غسل، لكن هو لا، كما قال الدكتور علاء كده هو انك الان محتلم، اما تقصد بها إن غسل الجمعة واجب على المحتلم الذي قد بلغ التكليف، فكل محتلم واجب على غسل الجمعة، وقد يقول المعنى إن غسل الجمعة واجب على كل من اصطبح يوم الجمعة وكان على احتلام، فإنه يجب عليه أن يحتسب، أيا كان الترجيح فقهي، لكن النص الكلام الآن ليس نصا يحتمل هذا ويحتمل هذا، فإذا أنت لابد لك من قرينة حتى تقول، إذا لا تأتي وتقول لي المسألة نص، وده يتسرع في بعض الطلاب وبعض الآلات ويظن ان مجرد ما فهم هو الكلام انه نص، لا، النص الذي لا يحتمل الا معنى واحد، ده معنى النص اصوليا، يعني الظاهر الذي يحتمل وهناك ترجيح كما سيأتي. عموما فأنت تحتاج هنا في معرفة طرق الاستدلال أو شرائط الاستدلال أنك تقول النص يقدم على الظاهر، المتواتر يقدم على الأحاد. إذا جاءك حديث متواتر يعارضه حديث أحاد فلا شك أن المتواتر يقدم على الأحاد، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى كتاب التعادل والتراجيح اللي هو كتاب التعادل والتراجيح. وهذا لابد ستجد أيضا دائما باب من أبواب أصول الفقه بعد أن يذكر قواعد الدلالات، يتكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد، ويتكلم عن الصحة والبطلان، ويتكلم عن أمور أخرى في الدلالات. يأتي في باب أيضا يتكلم عن التعادل والتراجيح، لما يأتي تعارض بين بعض الأدلة كيف ترجح وكيف تعمل. هذه كلها من كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذه القواعد عند تعارض الأدلة. كيف تستفيد منها عندما تتعارض معك الأدلة؟ أين ستقدم وأين؟ هذا باب عظيم جدا، هو ده باب الذي فيه يعني الزبد كما يقال عند المتقنين، الذي هو عند التعارض والترجيح ما هي القواعد التي وضعها العلماء في ذلك، ما هي القواعد الأصولية. فنقول هنا فهنا لابد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض. ليش طيب قالوا هذا من أصول الفقه، جعل من أصول الفقه؟ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه في استنباط الأحكام منها، صح؟ أنت بتعرف ليه الأدلة عشان تستنبط الحكم، ولا يمكن أن تستنبط الحكم إلا ما بعد معرفة التعارض والتراجيح، إلا بعد أن تعرف. لأن دلالة الفقه أيضا مفيدة للظن غالبا، والمظنونات قابلة للتعارض، ما هو اليقيني ما فيش تعارض، لكن المظنون غالب أدلة الفقه مظنونة غالبها، والمظنون قابل للتعارض، فأنت محتاج لترجيح، لذلك تحتاج إلى معرفة هذه القواعد، ولذلك هي من أصول الفقه التي تساعدك على استنباط الأحكام. وهذا الجزء الثاني الذي ستجده في أي كتاب من كتب الفقه، أصول الفقه أقصد، أنك يتعرض لباب الدلالات، قواعد الخاصة بالدلالات والترجيح كما قلنا والتعادل. ثم قال وحال المستفيد. حال المستفيد ده بعضهم تجده يتكلم عن أربعة، مين المستفيد من هذا؟ من الذي يختص بأصول الفقه؟ يعني من الذي يتعرض لأصول الفقه؟ من الذي يستفيد من معرفة الأدلة ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه الأدلة؟ أصالة هو الحق أنه أدخل، تجد يتكلم في هذا الباب عن المجتهد والمقلد. طب ليش يتكلم عن المقلد؟ ما المجتهد مفهوم، المجتهد هو اللي يستفيد من الأحكام أو يستفيد الأحكام من الأدلة، فالمجتهد هو اللي يحتاج أن يدخل في هذه المسألة، لأنه هو الذي بيعرف الأدلة، وهو الذي يحتاج أن يعرف القواعد، وهو الذي سيجتهد في استخراج فتكلموا عن المجتهد، لكن تكلموا عن المقلد لأن المقلد بيستفيد من المجتهد. يعني هو أدخل المقلد ليش؟ فتجد أنه هو في كتب الأصول يتكلم عن المقلد، من هو المقلد وحال المقلد وكيف يقلد والذي عليه إيه في التقليد والذي يمتنع عليه إيش أيضا. قالوا ليش؟ قالوا لأنه هو أصل المجتهد والمقلد هو تابع لهذا المجتهد وبيرجع ليه، فلازم أنهم يتكلمون عن المجتهد طبعا ويتكلمون عن المقلد الذي سيتبع المجتهد، ما هو حاله وكيف، ما الذي يجب عليه يعني أصالة وما الذي لا يجب عليه. وطبعا بعضهم يعني يضيف أربعة، يقول المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي، تجد يتكلم عن الإفتاء والاستفتاء وغير ذلك أيضا. فهو قال هنا وحال المستفيد. طيب قلنا هناك بعض الأمور في يعني إيش حتى ما نزيد، إحنا قلنا نلتزم بقدر الشرح معين ما نتوسع أكثر من ذلك. طيب هذا التعريف واضح، ننتقل لما يليه. قال والفقه هنا يعرف الفقه، الفقه تركوا معي على النت في حد عنده إشكال، الصوت فيه إشكال إذا إيه، وأنا حاطط السماعة أنا معي الميكروفون أصلا مش مشكلة. أبو أنس أنت خوفني. طب أنتوا فاهمين؟ مش الصوت، انتوا فاهمين؟ طيب انا اريد بس انتهي من المقدمه. والفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. فهنا يعرف الفقه الامام، يعرف الفقه، قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. طبعا بعض الطبعات ممكن تجد المكتسبه، ولو وجدتم المكتسبه ستعود للاحكام، ولو وجدتم المكتسب هو الصحيح تعود للعلم. والاصل ان هو الامام البيضاوي اول ما صنف كان كتب المكتسبه فانكر عليه، فبعض الامور في طب في كتابه الاول فصحح اصاله بعض الاشياء التي رجع فيها. فقد تجد في بعض الطبعات المكتسبه وهو رج وهو بعد ذلك صححها وجعلها المكتسب للعلم، وهو الصحيح ان ان ان المكتسبه سياتي تعود على العلم وليس المساله تعود على الاحكام، لان العلم هو المكتسب ويرجع للاصولي الذي هو يحتاجه الاصولي هو العلم وليست الاحكام، لان الاحكام هذه ثمره وتعود للفقيه. الشاهد ان المكتسب والمكتسبه هو الصحيح المكتسب وهي اخر ما استقر عليه، لو وجدتم الطبعه ان يكون والمكتسب هنا تعود الى العلم. فقال والفقه هو العلم. واحنا كنا شرحنا اولا الاصول وهنا معنى الفقه، فنقول هنا العلم هو طبعا العلم جنس دخل فيه سائر العلوم لما قال الفقه هو العلم، لكنه هذا على العموم، لكنه بعد ذلك قال طبعا بعض العلماء في التعريف قالوا معرفة أيضا، يعني خاصة ابن برهان في الوجيز قال، ابن الحاجب استعمل العلم، ابن برهان قال معرفة، ولكن الصحيح هو العلم. نقول عشان احنا ما نعيد الكلام الاخرى في العلم والمعرفة، لكن هو الفقه هو العلم. ثم قال بالأحكام الشرعية، وهنا تقييد، أو لو قال العلم بالأحكام، خلينا نقول الأحكام، لما قال الأحكام أخرج العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالأفعال أو العلم بالأخبار، كل هذا خرج وأبقى أن يقصدون العلم بالأحكام، وهذا هو المقصود. فيعني خرج طبعا العلم قلنا بالذات، وخرج أيضا الأفعال والصفات، فكان مخرج للسلاسة لما قال العلم بالحكم. لكن في إشكال سألقي عليكم، هو قال العلم بالأحكام صح؟ أخرجنا من الأحكام إيش؟ قلنا لما قال الأحكام خرجت الذوات والأفعال والصفات صحيح؟ قال الأحكام الشرعية، لما قال الشرعي أخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية، إن الكل ضعف النصف ضعف الجزء نصف الكل مثلا غير ذلك، أو الواحد نصف الاثنين إلى غير ذلك، فأدخل الأحكام الشرعية صحيح؟ معايا ولا لا؟ طب هو إيش الأحكام الشرعية؟ الحكم الشرعي تعريفه إيش؟ حد متذكر؟ إحنا طبعا مش أول مرة ندرس أصول، إيش الحكم الشرعي تعريفه؟ ايوه اسمه ايه؟ قول بالراحه بس ما تجريش. اول حاجه قلتها ايه؟ مقتضى. انت قلتها حاجه خطاب الشارع. طب ما دي اول حاجه، انت ليه بتجري؟ سيبني الاصل ليه؟ خطاب الشارع صحيح؟ هو خطاب الشارع ده مش من كلام الشارع؟ وكلام الشارع ده ايه؟ يا راجل كلام الشارع دي كلام ده ايه؟ صفه. في ايه؟ مش صفه؟ يشكل علينا ان احنا اخرجنا الصفات وجه الحكم الشرعي وهو كلام وتعريفه خطاب الشارع، والخطاب هو كلام والكلام صفه، ما احنا اخرجنا. فهذا اللي يشكل عند البعض، ولا مش ظاهر لكم المشكله؟ كلام الله عز وجل اي صفه من الصفات، واحنا اخرجنا الاول فذاك احنا اخرجنا بالاحكام اخرجنا الصفات. هيلزم إخراج الصفات إخراج الفقه من التعريف، لأن الفقه هو مفترض أنه خطاب الله عز وجل أصالة. يعني هو ممكن تقول إن هي متعلقة بمحذوف العلم المتعلق بالأحكام، يعني هو ستخرج الصفات وتخرج الكلام عن صفات الله، لكن ما تكلم به الله عز وجل من ثمره او من نتيجه هو اللي داخل في التعريف، اللي هو المتعلق. ما ينبني على المتعلق للكلام تتكلم عنه، وكان الاشكال واضح موجود يعني ايضا، لكنه لن تستطيع ان تقول ساخرج الخطاب لانه كلام فيصفه فستخرج الفقه، لكن هو اشكال يريد هو، وهو شوفه ما في تعريف من تعريف بشر الا ستجد انه على الانتقاد. هذا شغل لذلك دائما العلماء يضع التعريف، لا واحد لابد يدخل الى العلماء ينتقد عليه الكلام فيه اصاله. فاحنا احيانا تذكر وليس له احيانا يكون اجابه يعني في المساله، لان التعريف عشان تجد تعريف مانع جامع يصعب جدا انك انت تصل لذلك فيه. لكن المهم احنا بنبين، قلنا الان هو الفقه هو العلم، وبالعلم وبالاحكام الشرعيه، فقلنا هنا الحكم الشرعي وخطاب الله عز وجل، وسياتي الكلام عنه تفصيلا طبعا احنا بس في المقدمه، لانه خطاب الله عز وجل المتعلق بنقول الاقتداء او التخيير الى غير ذلك من الامور. فنقول طب هو قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه، طيب هل العلم بالاحكام الشرعيه انك يعني انك بكل الاحكام الشرعيه، لانه قال الف ولام، لا الحق ان الفقيه لا يشترط ان يكون عالم بكل الاحكام الشرعيه، ليش؟ والا لحظه عشان النت خرج رجعنا. قال ليش؟ قالوا لانه لا يشترط ان يكون عالما بكل الاحكام الشرعيه، والا مالك الامام مالك ابن انس رحمه الله رضي الله عنه سئل عن 40 مساله واجاب عن 4 و36 مساله لم يجيب عنها. فانت تقول انا هذا مالك ليس بفقيه، فلماذا المساله هنا ليس المقصود منها، لان البعض يقول اذا عرف 3 مسائل اصبح فقيها مثلا، نقول لها المساله ليست على انه يعلم كل المسائل، ليس المقصود هنا العموم الذي يجعل يقول والا لن تجد فقيها اصلا يدخل في هذا التعريف، لكنه يقصد العلم بالاحكام الشرعيه. طيب قال العمليه، لما قال العمليه طبعا، ولما قال الشرعيه اخرجنا الاحكام غير الشرعيه مبدئيا، قلنا الاحكام الطبيعيه العقليه واحكام اللغه احكام الهندسه احكام الدنيا العلوم الطب، قال ذلك كل هذه ليست شرعيه اصلا، اذا الشرعيه ما يتوقف عليه معرفته على الشرع، هو ده المقصود. قال العمليه احترازا من ايش؟ من الاحكام الشرعيه العلميه اللي هي اصول الدين كما يقال، العلم بقى بالتوحيد وغير ذلك واسماء الله وصفاته وغير ذلك، على هذه ايضا هنا قال اخرج العمليه، بل اخرج كمان اخرج اصول الفقه، اصول الفقه لا يدخل في العمليه ايضا كمان على هذا الكلام ايضا، هو يقصد هنا الاحكام الشرعيه العمليه كاحكام الحدود احكام الكفارات الى غير ذلك من طب هنا لما قال ايضا الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه، اضاف المكتسبه، المكتسب انا اسف العلم المكتسب، نعم العلم المكتسب، نعم العلم المكتسب احترز به عن ايش؟ ممتاز، اول شيء اولا علم الله، علم الله، ثانيا علم الانبياء، لا خلينا ماشي جيد احسن، علم الوحي اللي هو علم الانبياء والملائكه، لان ده كل وحي صحيح، غير مكتسب. طيب ما هو لان وحي علم الله غير مكتسب، وعلم يعني غير مكتسب من غير اجتهاد، يقصد مكتسب اللي مجتهد اللي في اجتهاد، فاصبح علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الانبياء وعلم الملائكه خرج من هذا ايضا صحيح، من علم النبي صلى الله عليه وسلم مش باجتهاد بالوحي، نعم. والا قد تقول ان بعض المسائل لكن اصل علم الوحي، يعني اترك التفريع لانه اصل علمه هو بالوحي، وحتى لو اجتهد فلا بد ان الوحي يقره فاصبح الاقرار من الوحي. ما دام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد وحي. ده هو الاشكال في الصحابه الان. الصحابه الان علمهم من من؟ لو قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان علمهم من الوحي ولا يدخل، لكن الحق ده علم الصحابه هياخد من باب الاجتهاد انه لا ينزل عليهم الوحي، لانه ممكن هو فهم فاجتهد في فهمه للنبي صلى الله عليه وسلم والثاني فهمه، وده اللي حدث ان الصحابه في اجتهادات عندهم، فهنا يقال هنا ان ليس علمهم كعلم النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ايضا، لانه هيلزم من علم الصحابه ان هم هتقول مش فقهاء. لو قلت ان علمهم علم وحي يبقى هم ليسوا فقهاء، وده باطل ان الصحابه ليسوا فقهاء. لا لا، الصحابه فقهاء، لان والفقيه هو العلم مكتسب، علمه مجتهد. فلذلك اخرجنا علم الله عز وجل، اخرجنا علم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكه وغير ذلك، هذا علم حاصل بالوحي. المكتسب هنا قلنا راجع للعلم، للعلم المكتسب اصلا، واضح طبعا لان هو ذكرها لمذكر، والعلم مذكر ايضا ولم يجعلها للاحكام اصلا، وهو ده المقصود، ده الصحيح ان يعود بقف ساعات للفيسبوك وما ادري يعني في نت. رجعنا. طيب فين احنا قلنا؟ طيب خلاص المكتسب. طيب قال العلم بالاحكام الشرعيه التفصيليه العمليه، انا اسف، العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، صحيح؟ طب لما قال من ادلتها التفصيليه، هنا يبين لك ان المقصود هنا المجتهد، وخرج المقلد. ليش خرج المقلد؟ لان المقلد علمه بياخذه من المجتهد، والمقلد بيعلم المساله لكن لا يعلم الدليل التفصيلي لها، فالذي يعلم الدليل التفصيلي هو المجتهد. فلذلك هذا التعريف اخرج المقلد كونه فقيها، وهذه المصيبه اللي احنا عايشين فيها. كل واحد مقلد عرف حكم، ده مش مجرد انه بينقله بس، ده بينكر على الغيره انه ما بيعملوش بيه، لأن هو اصلا ما يفهم شيء غير انه قرأ او جات له رساله او سمع شيخ بيقول شيء فوجد حكمه علمه. تطوع بقى لايش؟ رسائل على الصبح على ان هذا الحكم مفيش غيره في الدنيا، بل بينكر كمان على من لا يفعل ذلك. وهذا كل المقلد ليس له ان يفعل، هو اصلا المقلد عرف الحكم ولا يعرف دليل ولا يعرف شيء ولا اي حاجه ولا يفقه ولا غير ذلك. لذلك هو هنا لما قال من الادله التفصيليه، لان المقلد ما علم من الادله، ده علم من المجتهد، فاصبح هنا المجتهد فقط اللي داخل في التعريف، لان المجتهد الفقيه طبعا عند كلام الفقيه هنا انه هو الذي يعلم الايش المساله من الادله التفصيليه. وايضا خرج به العلم الضروري. العلم الضروري ليس فيه اجتهاد، لما تقول لي وجوب الصلاه ولا وجوب الصوم ووجوب الزكاه، ده مش علم، ده مش فقه اصلا، ما فيش فيه اجتهاد، ده علم ضروري اصاله. فهذا وجوب ذلك ايضا علم ضروري اصاله. ف الله اكبر. طيب ختاما عشان نختم هذه ونقف عند ما بعدها، قلنا بأن لما قال من أدلة التفصيلية خرج المقلد، لأن المقلد لا يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد هو يعم جميع المسائل، هو قول المجتهد له، هو دليل قول المجتهد، قال الشيخ هذا مقلد، ما تسأله يقول لك قال الشيخ كذلك أيضا. ثم وقف قال المؤلف، نقف عند هذه الجملة، المجتهد إذا ظن لا قيل الفقه من باب الظنون، طيب هو لا نقف عند قيل الفقه من باب الظنون، انتبهوا لأن قيل تجدوها كثير في أصول الفقه، هو أصل قيل صيغة التضعيف، لكن انتبهوا ليست كل ما تقال قيل في كتب الأصول يقصد به التضعيف، أحيانا المؤلف يذكر قولا ثم يقول قيل قيل قيل قيل من باب تعدد الأقوال ولا يقصد به تضعيف. متى تعلم أنه تضعيفا؟ لو قال قيل ثم أتبعه بقول يريد ترجيحه، فكأنه يريد يقول لك أن هذا الضعيف عندي وهذا الراجح، لكن قد تجد في كتب الأصول أنه ينقل قيل قيل أكثر من مرة، هذا يقصد به تعدد الأقوال فقط. فذلك هنا نقف عند قيل الفقه من باب الظنون، نقف عندها عشان الوقت خلاص احنا خدنا ساعة، ونكمل المقدمة إن شاء الله. قيل الفقه من باب الظنون يبين لنا أن الفقه كثير جدا منه من باب الظن وليس من باب اليقين، وهذه مهمة جدا سيأتي معنا يبين المجتهد إذا ظن الحكم إلى غير ذلك، هذه إن شاء الله نقف عندها، ويكون إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل المقدمة وندخل إن شاء الله في أول شيء في بإذن الله تعالى في الباب الأول وفي الحكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الدرس الفقه بعد الصلاة بإذن الله تعالى.